لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري في باب ما جاء في تطوع مثنى مثنى: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجلي أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. والرواية الأخرى كذلك. قال ابن حجر رحمه الله: قوله فليركع ركعتين يقيد مطلق حديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب ده حديث آخر غير حديث جابر، حيث قال: صلى ما كتب، صل ما كتب ما كتب الله لك، ثم يقول الدعاء. يمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة واحدة للتنصيص على الركعتين، ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني أقل الاستخارة ركعتين. ده معنى الكلام، إن يبقى صل ما كتب الله لك تشمل ركعتين أو إيه أو أكثر، يعني تنفع الاستخارة بأربع. نعم، يصلي أربع ركعات ثم يدعو دعاء الاستخارة. قال: فلو صلى أكثر من ركعتين أجزأ. والظاهر أنه يشترط إذا أراد، إذا أراد يعني أن يصلي أكثر من ركعتين، أن يسلم من كل ركعتين ليحصل مسمى ركعتين، ولا يجزئ لو صلى أربعا مثلا بتسليمة. وكلام النووي يشعر بالإجزاء، وكلام النووي هو أظهر إن شاء الله، وليس أنه الظاهر أنه لابد أن يصلي ركعتين يعني يسلم على رأس كل ركعتين لنحصل مسمى ركعتين، فإن من صلى أربعا فقد صلى ركعتين ضمن الأربع، والله أعلم. ثم هما بعد التسليم فقد أجزأ، يعني أقصد أن التسليم قد وقع، وذا اللي يستفاد منه بهذا أن دعاء الاستخارة يكون إيه بعد التسليم، لأنه بتتم من صلاة ركعتين أو ما كتب له. متى يحصل ذلك؟ بأداء الصلاة كاملة، ومن ضمنها أن يسلم، يعني دعاء نعم ده الصحيح. لا مش ومرة دي مسألة مشهورة أنا. ماشي، لأنه إنما يسمى صلى ركعتين من غير الفريضة إذا أكمل الصلاة، ولربما لو انتقض وضوءه قبل التسليم لما صلى ركعتين. ضمن الكلام، لو انتقض وضوءه قبل أن يسلم أو نقض صلاته بأي سبب فإنه لا يقال قد صلى ركعتين حتى يختم الركعتين بآخر واجب من الواجبات وهو التسليم، فهو التسليم واجب من واجبات الصلاة. من غير الفريضة فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلا يوم ركعتين وهما ايه وهما فريضة، ويحتمل أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلق بها، فيحترز عن الراتبة كركعتي الفجر مثلا. هذا احتمال مرجوح، لأن ركعتي الفجر هما الراتبة، سنة الراتبة، هما من غير الفريضة. هذا الاحتمال مرجوح وضعيف. قال النووي في الأذكار: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلا أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة، سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر، أجزأ. كذا أطلق وفيه نظر، بل كلامه ظاهر وهو الصحيح. قال: ويظهر أن يقال إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأ، بخلاف ما إذا لم ينوي. يعني عايز يقول إن لابد إن هو ينوي من البداية لصلاة الاستخارة، لأنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، يبقى عن هم صلاة ركعتين الدعاء. ولكن هذا كلام النووي رحمه الله لا يلزم أو لا يفهم منه أنه قصد أنها تجزئ بغير نية، مع أن الكلام فيه احتمال، أو ده اللي فيه احتمال، أنه هو على سبيل المثال هم بالأمر وعزم على الاستخارة ثم لم ينوي في ركعتين نافلة راتبة الظهر مثلا أن هاتين هما صلاة الاستخارة، ثم بعد أن صلى تذكر أنه كان يريد أن يصلي استخارة فقرأ الدعاء، فقال الدعاء، فهذا لم يقع في مخالفة شيء من الحديث، هم بالأمر وركع ركعتين من غير الفريضة ودعا بهذا الدعاء، فما المانع أن يحمل الكلام على ذلك؟ لكن لا شك أنه لو نوى الاستخارة كان خروجا من الخلاف وأحوط في هذا الباب. يقول: ويفارق في صلاة تحية المسجد، لأن المراد بها شغل البقعة بالدعاء، والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها. والتفريق دي في الحقيقة بين الراتبة ودعية المسجد مثلا غير ظاهر على الإطلاق، بل اللي يتقال في تحية المسجد هو كان ابن حجر يميل إلى جواز أن يفعل ذلك في تحية المسجد، ولكن يفرق بين الراتبة، ما فيش وجه للتفرقة في الحقيقة. كل الكلام ده على كلمة من غير الفريضة، ما فيش فرق بين تحية المسجد وراتبة الظهر أو الصبح. يقول: والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها، احنا رجحنا أن هو يكون إيه؟ عقبها. ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة، إن هو يقول إن هو ما كانش أصلا ناوي الاستخارة وبعدين قال أدعو دلوقتي، يقول يبعد أن يجزئ، لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد ولود إرادة الأمر. بس إرادة الأمر ممكن تكون إرادة الأمر تكون حصلت للإنسان بمجرد ما فكر فنوى أنه يستخير، ولكن لم يستخر مباشرة ونسى أن ينوي عند الراتبة أو عند تحية المسجد ثم تذكر، فهذا يجزيه على ظاهر الخبر. أفاد النووي أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص. قال شيخنا في شرح الترمذي: لم أقف على دليل ذلك، وعدم الدليل هو الصحيح، والقياس في هذا ليس معلوم المعنى، المعنى الذي ذكروه أن يقاس على الصبح سنة الصبح وسنة المغرب كلام فيه نظر، فإن الصلاة كلها توحيد والقرآن كله توحيد. قال: ولعله ألحقهما بركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب. قال: ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد، والمستخير محتاج لذلك. يبقى نقول كل يبقى يستحب، ولا نقول أن يقال أن يقرأ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هنجيب آيات كثيرة جدا لكن استحباب لابد له من دليل شرعي. قال شيخنا: ومن المناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بيقول مثل، ما حددش، وهذا عبارة أكثر ضبطا، بدأ يقول المناسب أن يقرأ كذا، كأنه يتفهم أن ده سنة، وده فعلا قالوا البعض باعتماد على كلام النووي ومن وافقه. وابن حجر يقول: قلت والأكمل أن يقرأ في كل منهما السورة والآية الأوليين في الأولى والأخرين في الثانية. خلاص بقت سنة كده، وده كلام غير صحيح. يعني عايز يقول أولا يقرأ: قل يا أيها الكافرون، وفي الآية: وربك يخلق ما شاء واختار، ما كان له الخيار، وبعدين يقرأ في الثانية يقول: والله أحد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. ده كله يدخل المواظبة عليه، يدخل في حيز البدعة. قال: ويؤخذ من قوله من غير الفريضة أن الأمر بصلاة ركعتين الاستخارة ليس على الوجوب. قال شيخنا في شرح الترمذي: ولم أرى من قال بوجوب الاستخارة لورود الأمر بها ولتشبيهها بتعليم السورة من القرآن، كما استدل بذلك بمثل ذلك كما استدل بمثل ذلك في وجوب التشهد في الصلاة لورود الأمر به في قوله: فليقل، ولتشبيهه بتعليم السورة من القرآن. لا، في فرق طبعا. التشهد من الصلاة، وإذا أمر به في الصلاة فهو داخل في واجبات الصلاة، لأنه بيان لمجمل واجب وهو أقيم الصلاة، ما ورد في بيان المجمل حكمه حكم ذلك المجمل. فوجوب التشهد لأنه من الصلاة التي أمرنا أن نصليها كما أمرنا، صلوا كما أمرتني أصلي، وكذلك امتثال أوامر النبي عليه الصلاة والسلام فيها كلها، فمن هنا وجب التشهد. لكن مسألة دعاء الاستخارة على الوجوب ليس بصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. إذن لا يمكن أن تكون الصلاة صلاة إيه؟ فريضة. وبعدين كلمة من غير الفريضة دليل أنه هو أن الصلاة دي ليست إيه؟ فريضة. يبقى الدعاء اللي بعدها الذي لا تتحقق الاستخارة إلا به لابد أن يكون مستحبا أيضا. قال: فإن قيل الأمر تعلق بالشرط وهو قوله: إذا هم أحدكم بالأمر، قلنا: وكذلك في التشهد إنما يؤمر به من صلى. ويمكن الفرق وإن اشترك فيما ذكر أن التشهد جزء من الصلاة، هذا الصحيح، فيؤخذ الوجوب من قوله: صلوا كما رأيتوني أصلي. ودل على عدم وجوب الاستخارة ما دل على عدم وجوب صلاة زائدة على الخمس في حديث: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. انتهى. وهذا وإن صلح الاستدلال به على عدم وجوب ركعتين الاستخارة، لكن لا يمنع من الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة. صحيح، لا، إذا كانت الاستخارة لا تتم إلا بشيء من غير الفريضة، فكيف يكون الدعاء واجبا والصلاة نفسها ليست فريضة؟ قال: فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإرشاد فعدلوا به عن سنن الوجوب، ولما كان مشتملا على ذكر الله والتفويض إليه كان مندوبا. الظاهر أن الدليل وما ذكره أولا عن شيخه في شرح الترمذي، ثم نقول: هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة، فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء، ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء. الحديث لم يقل فليبدأ في ركعتين أو فليشفع في ركعتين، وإنما قال في الإيه؟ فليركع ركعتين أو فليصلي ركعتين، فليركع ركعتين من غير الفريضة. كلها فليركع. يقول فإن موطن الدعاء في الصلاة السجود أو التشهد. عايز يقول في السجود ممكن يقرأ دعاء الاستخارة أو التشهد بناء على لو حمل الكلام على فليبدأ في ركعتين، لأنه هو السجود أنه سجود هيقول أي سجود. طب هو في الحقيقة في السجود يبقى صلى ركعتين، يبقى لسه عشان كده ما ينفعش يستدل بيه على أنه في السجود أو في التشهد إلا لو قال أن كلمة فليركع معناها فليشرع، عشان كده يقول يحمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة هل فليبدأ في ركعتين، لكن الحديث ما قالش كده، وهذا خلاف ظاهر الحديث. قال ابن أبي جمرة الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا. فابن حجر بيرجع يقول الظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة، فهذا هو الظاهر كما ذكرنا. قوله اللهم أني أستخيرك بعلمك، الباء للتعليل أي لأنك أعلم، وكذا هي وأستخدرك بقدرتك. ويحتمل أن تكون الاستعانة، بل هذا أظهر أنها للاستعانة أظهر، توسل إلى الله بعلمه، توسل إلى الله بقدرته، أسألك بعزتك، أسألك بقدرتك، أسألك بفضلك، فكل هذا على سبيل الاستعانة، كقوله بسم الله مجريها ومرساها. ويحتمل أن تكون الاستعطاف، قال ربي بما أنعمت علي، الباء دي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وذا كلام قريب من الذي ذكرناه، يعني الاستعانة دي على سبيل التوسل يعني. وأستقدرك أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة، أستقدرك، أستخيرك أطلب منك أن تختار لي، أستقدرك أسألك أن تجعل لي قدرة على هذا. ويحتمل أن يكون المعنى أطلب منك أن تقدره لي، والمراد أن تقدره لي، والمراد بالتقدير التيسير. وأسألك من فضلك إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منه، وليس لأحد عليه حق في نعمه كما هو مذهب أهل السنة. المسألة دي مبنية على معنى الحق، حق مقابلة ولا حق أحقه الله على نفسه؟ هو أوجب على نفسه الرحمة، هو كتب على نفسه الرحمة، فنعمه على عباده من رحمته بهم، كتب على نفسه الرحمة، ليس هذا إيجابا عقليا عليه، ولا أنهم لأن العباد استحقوه على ربهم بعملهم أو ب يعني بما صنعوا من طاعة فهم يستحقون استحقاق مقابلة كمن يبيع ويشتري مثلا من غيره، أو كمن يعقد عقدا على سبيل الإلزام بما صنع، لكن نقول أن الله هو الذي أحق على نفسه ذلك، وهو الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهذا شيء هو عز وجل الذي أوجبه على نفسه كما حرم على نفسه الظلم. والمسألة دي خلاف بين السلف وبين الأشاعرة في هذا الباب. حق يقول هو من حقه، من حقي عليه أن يرزقني عشان هو الذي خلقني، حق أحقه هو على نفسه أن يرحم وأن يرزق. لكن مش عشان انت تقول هو ازاي ما ادانيش حقي بقى مثلا، يعني ايه الرزق القليل ده ما هيضيق في وشي. اعوذ بالله. لازم تعرف ان هذا احقه على نفسه بعلمه وحكمته وبالقدر الذي اراد سبحانه وتعالى. فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اشاره الى ان العلم والقدره لله وحده، وليس للعبد من ذلك الا ما قدر الله له. وكانه قال انت يا رب تقدر قبل ان تخلق في القدره، وعندما تخلقها في وبعدما تخلقها. انا من يعني ايه انا لا اعلم، مع ان العبد عنده علم، بس الحقيقه انه علم العبد بالنسبه الى علم الله كلا علم. زي ايه ما اخذ العصفور من البحر، هيتقال ايه القطره الى البحر؟ القطره الى البحر لا شيء، لا شيء، ولكن او نسبه لا توصف يعني. وبعدين معنى تاني وهو ان العبد من نفسه ليس له علم، لانه كان عدما. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. لما بعد العدم ما يعلمش على خالص. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ الخير لنا، وهو الذي هيأنا وأمدنا بالخير. فالأسباب منه عز وجل، كما قالوا منه الإعداد ومنه الإمداد. منه الإعداد قبل أن تمد بالفعل بالقدرة، هو الذي أعدك لهذا. منه الإعداد ومنه الإمداد. ليس لك من نفسك علم وليس لك من نفسك قدرة، ما صنعت شيئا في ذلك. وهبت العلم ووهبت القدرة، وهذا معنى فأنت تقدر ولا أقدر أي بنفسي، ولا وأنت تعلم ولا أعلم أي بنفسي، إلا أن تعلمني، إلا أن تقدرني. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وفي رواية فإن كنت تعلم هذا الأمر، يعني في بعضها تعلمه أو تعلم أن، زاد في رواية الذي يريد هذا الأمر الذي يريد، وزاد في رواية ثم يسميه بعينه، وقد ذكر ذلك في آخر الحديث. فهنا يسميه، يعني هذا موضع التسمية. قال وظاهر سياقه أنه ينطق به، وده الصحيح. ويحتمل أو يحتمل أن يكتفي باستحضار أن يكتفى باستحضاره بقلبه عند الدعاء. لا، الظاهر قال يسميه بعينه. وعلى الأول تكون التسمية بعد الدعاء، وعلى الثاني تكون الجملة حالية. والتقدير فليدعو مسميا حاجته. بل الصحيح أنه في هذا الموضع يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر في زواجي من فلانة، في بيعي للشيء الفلاني، في شرائي للشيء الفلاني، في عقدي العقد الفلاني، في أن نقول كذا، الأمر الذي يسميه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، إن كنت تعلم. يستشكر الكرماني الإتيان بصيغة الشك هنا، ولا يجوز الشك في كون الله عليم. حاجة تعبا المتكلمين دول حاجة صعبة. وأجاب بأن الشك في أن العلم متعلق بالخير أو الشر لا في أصل العلم. لا، هو مع التقسيم لا يوجد قسم آخر. ماشي كده؟ إن كنت تعلمه خيرا وإن كنت تعلمه إيه؟ شر. خلاص يبقى ما فيش شك أصلا في علم الله. مع هذا التقسيم يجعل شاملا لكل الاحتمالات. ولذلك فقد جزم بعلم الله بأحد الأمرين، إما بأنه خير وإما بأنه شر، فكيف يكون شكا؟ معاشي، زاد أبو داود ومعادي، كنت تعلم أن هذا أن في هذا الأمر أن هذا الأمر، لو كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. بعضهم أقرأ ومعادي، وهو يؤد أن يراد بالمعاش الحياة، ويحتمل أن يراد بالمعاش ما يعاش فيه. ولذلك وقع في حديث ابن مسعود في بعض طرقه عند الطبراني في الأوسط في ديني ودنياي، في ديني بدل ديني ومعاشي في ديني ودنياي. وفي حديث أبي أيوب في دنياي وآخرتي، زاد ابن حبان وديني. وفي حديث أبي سعيد في ديني ومعيشتي، وقدم الدين لأنه أعظم المصالح في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجلي. هو شك من الراوي، لم تختلف الطرق في ذلك، الظاهر من الشك من الصحابي. واقتصر في حديث أبي سعيد على عاقبة أمري، وكذا في حديث ابن مسعود، وهو يؤيد أحد الاحتمالين في أن العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة أو بدل الأخيرين فقط. وعلى هذا فقول الكرماني لا يكون الداعي جازما بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن دعا ثلاث مرات، يقول مرة في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ومرة في عاجل أمري وآجله، ومرة في ديني وعاجل أمري وآجله. اللهم ارحمنا. بل يجزيه لو قال أي من الجملتين بعد ذكر الدين. قلت ولم يقع ذلك، أي الشك، في حديث أبي أيوب ولا أبي هريرة أصلا. فاقدره لي. قال أبو الحسن القابسي أهل بلدنا يكسرون الدال فاقدره، وأهل الشرق يضمونها فاقدره بيقول ده أهل بلده القابسي، وأهل الشرق يضمونها، يعني لغتين يعني أقصى حاجة. قال الكرماني معنى قوله اجعله مقدورا لي وصح فاقدره، وقيل معناه يسره لي. وقوله فاصرفه عني واصرفني عن، أي حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقا به. وفيه دليل لأهل السنة أن الشر من تقدير الله على العبد، طبعا نؤمن بالقدر خيره وشره، لأنه لو كان يقدر على اختراعه لقدر على صرفه ولم يحتاج إلى طلب صرفه عنه، لأن العبد قد يوجه، قد يغرى، قد يرسل عليه من يؤذه. وقدر لي الخير حيث كان، في حديث أبي سعيد بعد قوله وقدر لي الخير حيث أينما كان لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم رضني. وفي رواية أرضني، كلاهما صحيح، أي اجعلني به راضيا. في بعض طرق حديث ابن مسعود ورضني بقضائك، وفي حديث أبي هريرة ورضني بقدرك. والسر فيه أن لا يبقى قلبه متعلقا به فلا يطمئن خاطره، والرضا سكون النفس إلى القضاء. وفي الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وقع في بعض طرقه عند الطبراني من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء إذا أراد أن يصنع أمرا. وفيه أن العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قبله، مسألة المشهورة، الاستطاعة قبل الفعل أم الاستطاعة مع الفعل، مسألة فيها نزاع كبير بين أهل السنة والقدرية والجبرية. فالجبرية ينفون استطاعة العبد مطلقا، عارفين الأشاعرة أصلا أنهم أشاعرة إيه؟ يميلون إلى الجبر. المعتزلة يقولون بالاستطاعة قبل الفعل، وأهل السنة يقولون الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل، لأن هناك نوعان، نوع من الاستطاعة هي سلامة الآلة، سلامة الحواس والعقل ونحو ذلك، فهذه استطاعة التكليف، قدرة التكليف بمعنى أنه لا يكلف إلا من كان قادرا بهذا الاعتبار قبل أن يعمل، واستطاعة مع الفعل وهي اقدار الله لعبده على ذلك. فالمذهبين التانيين متناقضين، اللي بيقولوا استطاعة قبل الفعل والاستطاعة مع الفعل، وينفي التانية، كل واحد منهم ينفي التانية. الجبرية ومنهم الأشاعرة بيقولوا ما فيش استطاعة قبل، وده كلام باطل قطعا، اللي هو بيقول أن الاستطاعة مع الفعل، العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قبله، لا، ده هو في نوع من القدرة لازم يكون حاصل، من شروط التكليف اللي إيه؟ القدرة، مش كده؟ القدرة اللي معناها إيه؟ الإقدار أن يخلق الله فيه، لا، دي اللي مع الفعل اللي جعله فاعلا. وأما سلامة الآلات فهي التي يقع عليها التكليف، فهي لابد أن تكون قبل الفعل، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هنقول له من الأول لازم يبدأ، ولا من الأول هو غير مستطيع لعدم قدرته؟ ولو هو كان قادر كان صلى واقف، يبقى امتى هياخد حكم الوجوب أن يصلي قائما؟ قبل، مش كده؟ ففي نوع من القدرة قبل الفعل، وهو أنه قادر على القيام. صحيح أنه مش هيقدر إلا لما يوفق لذلك بالفعل، لأن 50 حاجة يعني لازمة حتى يتم الفعل. يعني يعني حضرتك لو قلبك ما دقش أثناء ما أنت جاي تقف للصلاة، وقف، هتقع، مش كده؟ لو المخ ما أرسلش إشارات، لو الدم ما جريش في العروق، لو الأعصاب ما كانتش سليمة وتنقل الكهرباء مظبوط من المخ، كل الحاجات فعلا 50 فين؟ ده يعني حاجات كلها غير مقدورة للإنسان. لو نسبة السكر عليت وطيت، قول لنا احنا بنعمل ايه في نفسينا؟ يعني احنا الحاجة علشان نسبة الصوديوم والبوتاسيوم تبقى مظبوطة، نسبة الحموضة والقليه بتاعت الدم تبقى مظبوطة، وإلا تخش في 50 حاجة. لو الأسيتون عالي عندك خلاص ما عرفتش تقف ولا تفكر ولا تبقى في وعيك، يبقى ايه الجهل العظيم اللي يقول ان احنا قادرين قبل الفعل فقط، ان احنا اللي ما الامور دي بايدينا؟ ده انت لحظيا لا تملك. والتانيين اللي بيقولوا ان مفيش استطاعه وقدره الا مع الفعل فقط، ده مناقض لقضيه التكليف. فاهل السنه دائما وسط، ياخذون الحق من هذا وياخذون الحق من هذا، ويجمعوا بين الاثنين يفضلوا في النص، والحمد لله. فأخذوا من القدرية ما دل عليه الدليل شرعا وحسا من وجود قدرة للعبد على أفعال وعدم قدرة على أفعال أخرى، وبالتالي نقول عدم القدرة يسقط التكليف، ووجود القدرة يجعل الإنسان قادر، يعني هو يعني مكلف بها. وأما أثناء الفعل فده أخذوا الكلام الحق الذي عند الطرف الآخر عند الجبرية، اللي هو إثبات القدرة التي تخلق في العبد عند الفعل. العبد قدرته مخلوقة ابتداء وتفصيلا. يعني ابتداء ان اراد الله عز وجل ان يخلق عبدا له قدرة وخلق له قدرة. تفصيلا يعني في كل وقعة وفي كل لحظة هو محتاج لقدار الله له. خروج الحرف من الإنسان محتاج لإقدار الله له. حركة أو سكنة مش بس ان انت اتخلق لك لسان وعقل وصوت وحنجرة وايد، الحاجات دي كلها هي اسباب القدرة دي، ولكن انت محتاج في كل حركة وسكنة ان ربنا يقدرك ساعتها. معانا كده؟ ها؟ ابن حجر خالف الأشاعرة؟ هذا وفقهم. ها؟ ما انا عارف، ما هو هو قال هنا الاستطاعة مع الفعل لا قبله، الغلطة في كلمة لا قبله. ليه يا ابني بس؟ لا، لا استطاعة إلا مع الفعل. الجبرية الخلص بيقولوا ما فيش استطاعة خالص، الجبرية الجبرية ماشي كده، اللي يقول العبد لا قدرة له ولا إرادة، ماشي المقصود بها ذلك يعني. والمعتزلة بيقولوا قدرة وإرادة حرة، والاثنين غلط. قال والله خالق العلم بالشيء للعبد وهمه به، خالق العلم وخالق الهم واقتداره عليه، ده كلام صحيح طبعا لا شك، خلق الهم، خلق الإرادة، خلق القدرة، خلق العلم بالشيء، عشان يتصور انه يريده لازم يكون ايه؟ يعلمه. وانت هتريد شيء لا تعلمه، والتلاتة كلهم كانوا عدم ووجدوا. الهم دي البداية، والإرادة وبعدين العزم الأكيد، الإرادة الأكيدة. الهم البداية. الهم البداية، والإرادة الإرادة، والعزم الإرادة الأكيدة. أو النية هي في الآخر ولا هي برضه؟ هي النية والإرادة شيء واحد. هي دي المسألة اللي فيها إيه؟ اللي أنا أقول عليها ابتداءً وتفصيلاً، يعني في إجمالاً وتفصيلاً. إن البعض بيقولهم اللي هو لو مذهب الجويني اللي رجع عن مذهب الأشاعرة في اللي هي مسألة جريان النهر، هل يلزم إرادة مستقلة لكل قطرة؟ دي اللي ابن القيم جابها في شفاء العليل، وده كان مذهب الجويني وعداها بهذه الطريقة مررها. هو الصحيح الذي لا شك فيه أنه يحتاج إلى إرادة مستقلة، إرادة في كل قطرة، وإن ما ينفعش يقول إن الإنسان خلق مريدا وهذا معنى أن الله أراد له كذا وكذا، خلق له إرادة وتركها. عارفين ده المثل بتاع إيه؟ بتاع الأستاذ والتلميذ، ماشي كده؟ يقولوا ربنا خلق لنا إرادة وسبنا، لا إحنا بنقول لا، ربنا خلق لنا إرادة ووفقنا وخذل من خذل، يا رب وفقنا. إن كل لحظة من اللحظات اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يبقى إزاي إن العبد يبقى خلقت له إرادة وترك، خلقت له قدرة وترك؟ ده لو ترك يضيع، ده ينعدم، ده يفشل في كل شيء، ما لا يقوم أصلا. والمخذول اللي ربنا وكله إلى نفسه وخلق في نفسه، خلق نفسه ناقصة التوفيق، وبالتالي فهو قد خذله. فالخذلان مش بس جزء عدمي، وهو الخلاف في المسألة دي نظرية جامد جدا. الجزء العدمي ده مع وجود العين، مع وجود عين الشيء، معناه هو الخذلان. يبقى خلق الشر فيه كالكائن، مش كده؟ خلاص ماشي. ها؟ ما هو الاقتران دي، ما هي دي مسألة الاقتران، استطاع مع الفعل. لا، ما هي ما فيش حاجة اسمها استطاعة شرعية، اسمها الاستطاعة قبل الفعل، استطاعة بعد مع الفعل. المسائل دي، المسائل دي اتشرحت قبل كده على فكره في المنه بالتفصيل، واللي نساها يروح يقراها. المذاهب المختلفه في قضيه القدره الانسانيه واثرها في الفعل، ولان العقل الانساني في المساله دي من اصعب المسائل، ادراك المساله دي. واهل السنه العقيده بتاعتهم زي حد السيف، اللي يجي كده سنه واللي يجي سنه يتلخبط. فالبعض، لان بلا شك ان ابعد المذاهب مذهب الجبريه اللي بيقولوا العبد ليس له قدره ولا ايه ولا اراده اصلا. الاشاعره بيقولوا له قدره واراده بلا اثر، مش كده؟ واللي هي تابع عليها مساله الاستطاعه مع الفعل لا قبله، او هي جزء من المساله. وهناك من تخلص لان ده مناقضه للعقل ومناقضه للنقل، القضيه دي اللي هي ان القدره والاراده بلا ايه بلا اثر، وانها تخلق فيه، تخلق ارادته من غير ما يكون له هو له اي دخل في الموضوع، اللي هي الاقتران. احنا قلنا هناك من اراد التخلص من هذه المساله فقال ان معنى ان الله يريد لنا افعالنا وهو القادر على افعال العباد والخالق لها، معناه ان ربنا خلقنا لنا قدره واراده وتركنا، زي ما من شق نهرا واجرى فيه الماء ما يلزمش ان كل قطره من قطرات الماء تكون لها اراده مستقله ممن اجرى النهر. فتشبيه ده ان ربنا الذي خلق اراده للانسان وتركه، فكل بقى حاجه هيعملها بارادته وكل حاجه هيفعلها بارادته وقدرته اللي ربنا اقدرها له هتبقى مقدوره لله بهذا الاعتبار، علشان يهرب من ظن الجبر في لو كان ان كل فعل انساني وكل قدره واراده مخلوقه لله بإرادته عز وجل وقدرته. والحقيقة إننا لو أثبتنا إن كل قدرة وإرادة للعبد هي مخلوقة بإرادة الله وقدرته تفصيلا وليس فقط إجمالا، لما كان في ذلك الجبر المذموم، لما كان في ذلك إذهاب لقدرة العبد وإرادته. وزي ما قلنا القدرة اللي عليها التكليف الهين اللي هي قبل الفعل، مش كده؟ الإنسان اللي ما عندوش عقل، مجنون، متخلف عقليا، ده لن يكلف ولن يسأل، عشان ما خلقتوش الآية. الكافر خلق له عقل ولكن لم يعقل به، لخذلان الله له. والأفعال اللي بتحصل بعد كده تفصيلا منه، كل فعل منها مخلوق لله بإرادة من الله وقدرة منه على هذا الفعل البشري. وده لا يعني ان قدرة العبد وإرادته ملهاش أثر، بس لها أثر، هي مخلوقة ولها أثر، زي مثال الأب والأم اللي كنا حكينا عليه. الأب والأم جابوا له إيه؟ خلفوا الولد بس ما خلقوهوش، لهم أثر في وجوده بس مش الأثر المستقل المطلق، لا على سبيل الشركة ولا على سبيل البدل مع إرادة الله، بل إرادة الله نافذة في العباد من خلال إرادتهم وقدرتهم التي خلقها لهم. هل خلق الله لهم قدرة وإرادة إجمالا بقى وتركهم؟ لا، ما كانش يوجدوا حاجة أصلا ولا كانت تنفع، لأن هو عز وجل الأجزاء المتفق عند العقلاء بمن فيهم القدرية والجبرية وأهل السنة إنها ليست مملوكة لنا، متوقف عليها وجود أفعالنا الاختيارية وأقوالنا الاختيارية وإرادتنا وقدرتنا، علشان يبقى لنا إرادة مبنية على علم، مش كده؟ والعلم ده محتاج إن مركز المعلومات اللي في المخ التخزين يبقى سليم، وإن يجيله دم، وإن هو الكهرباء تطلع منه، علشان مراكز الإرادة وإن الإنسان يحب حاجة ويكره حاجة، يفضل شيء ويفضلش شيء، مش كل الحاجات دي متوقفة على سلامة الحاجات دي. وأخبرونا ماذا نصنع في أنفسنا، ده الجزء اللي احنا كل العقلاء متفقين ان احنا مجبورين عليه، صح ولا حد بيقول لا انا مختار في ذلك؟ انا اختار ان عقلي يكون ذكاء 140%. حد يقدر يقول الكلام ده؟ ده انت وهبت هذا العقل. انا كان حد يقدر يمنع نفسه انه يكون منجل؟ ولا ام وابوه منجل المتخلف عقليا اللي قدر الذكاء بتاعه من 20-40% مثلا ولا 50%، اللي ما يعرفش يعمل حاجه، ممكن ما يعرفش يتحكم في قضاء الحاجه ولا عارف ان ايه ده الموضوع ده، فما هيتصور ازاي وهيريد ازاي حتى الاراده الرغبه في الجنس الاخر. الجنس الاراده الجنسيه دي بتخلق في الانسان. فالجزء اللي احنا باتفاق العقلاء ليس لنا اختيار فيه مبني عليه تماما الجزء الايه؟ الاختياري. مالكم مش مش وبالتالي فما ينفعش واحد يقول ان ربنا جعلنا قدره واراده زي اللي اجرى النهر وسابه يمشي. لا، ده فعلا هو اراده ربنا في ان كل قطره مطر تنزل مقدره بعلم، وما تسقط من ورقه الا اعلامها، وبقدرته عز وجل حركات نقطه المطر النازله من السماء دي بقدره الله وعلمه التفصيلي وقدرته على هذه النقطه. ماشي، وجريان نهر النيل اللي مليان ميه كده، وكل انهار العالم دي جريان كل قطره باراده من الله، ولو في قطره هترجع لورا ولا تطلع لقدام بعلم، ولا تلف مثلا في دوامه، ولا بقدرته عز وجل. وارادتنا كده، ربنا اجرى لنا قدره واراده، بس تفاصيل كل حاجه فيها لازم بتكون ايه؟ بقدره. عموم وما تشاؤون الا ان يشاء الله، يعني وما تشاؤون اي مشيئه، مش كده؟ لان ده عام، لانه فعل منفي، مش كده؟ والفعل المنفي بيعم معناها لا تشاؤون مشيئه قط، ولا صغيره ولا كبيره، الا ان يشاء الله. فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا يشاء الله. أفعالك نفسها لازم تكون تحت مشيئته سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل. وده قضية القضاء والقدر في دعاء الاستخارة، هو ده العقيدة اللي بقول لك زي السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف، بمعنى تلاقيها منضبطة تماما. والله العظيم من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام إن أصعب المسائل العقلية اللي البشر احتروا فيها تبص تلاقيها في منتهى الوضوح عند التأمل في آيات القرآن وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لأنها مسائل فعلا حيرت البشرية، واللي يبعد فيها اللي يبعد فيها عن الكتاب والسنة سنة صغيرة زي كلام الجويني. هو الجويني معذور، الواحد معذور إن هو نشأ أشعري، والأشعرة كلامهم غاية في التناقض في قضية الايه؟ القضاء والقدر، اللي هي كسب الأشعري. والأشعري عايز يحل الإشكال بين إثبات المشكلة أن مصدر التلقي هو المشكلة، إن هو بيفكر بإيه؟ بالعقل المجرد اللي مش مستضيق بالوحي، فيطلع غلط جزما عقلا برضه. يطلع طبعا التانيين المخبولين اللي هم الجبرية والمخبولين القدرية. ما انت، ما انا بقول لحضرتك انت بتقولوا قدريه يعني ينفون القدر، احنا بنصنع كل حاجه. ده انت بقول لك ارادتك الاختياريه دي متوقفه على مئات العوامل غير الاختياريه، يبقى منين تقول انا ارادتي مطلقه؟ والتاني المخبول ايضا اللي يقول احنا ملناش حاجه خالص، ده انت بتخالف حسك، ده انت ماشي، ده انت اللي بتتكلمه، ده ما انت اللي اخترت تتكلم الكلام الفارغ ده. وعشان كده اهل السنه في الوسط تماما. فالقضية دي ان بقول ان الجويني لما جه يغير، لانه مش قابل، يعني ايه قدرة وارادة بلا اثر؟ تبقى قدرة وارادة معناها ايه؟ ملهاش معنى. وازاي مفيش استطاعة قبل الفعل؟ لازم يكون في استطاعة قبل الفعل عليها التكليف من سلامة الحواس دي، وتكون معاها توفيق اثناء الفعل. فالمهم هو قال حل المشكلة ازاي؟ بحتة الايه؟ الإرادة، أنه جعله مريدا قادرا. وبعد كده الإرادات، آحاد الإرادات وآحاد القدرات لا يلزم لها مشيئة إلهية، باطل قطعا باطل بنص الآية. وشوف بقى هنا، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم في فعل اختياري. أنت بتسأل ربنا فضله في فعل إيه؟ اختياري منك. لأن قدرته علي، وعشان كده أثبت فإنك تقدر ولا أقدر، وأنت تعلم ولا أعلم، فإنك تعلم مرة كده مرة كده فيك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فعلم العبد وقدرته بالنسبة إلى علم الله وقدرته سبحانه وتعالى كلا علم ولا قدرة، ولكن هي موجودة زي قلت لكم كالقطرة بالبحر بالنسبة بالمقارنة إلى البحر، وكل واحدة منهم وكل قدرة إنسانية وإرادة إنسانية وفعل إنساني لابد فيها من مشيئة الله التفصيلية. زي ما الفلاسفة أنكروا العلم التفصيلي بالجزئيات، ودي من ضمن ما يكفرون به، فإنكار القدرة على الجزئيات من هذا الباب، من هذا الباطل والضلال والبدعة والكفر في الحقيقة. لكن طبعا المسألة فيها شبهات كثيرة تمنع التكفير. الكافر له حفظة له حفظة، ما يلفظ من قول حيبه، ما هو يتحسب على كل كلمة. طب وماله درجات في النار، درجات في النار. بقى واحد كفر وعذب الناس ومهدلهم زي كفر ما عملش كده. وفيه أن العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قبله، والله احنا قلنا اللي فيها طبعا أن العبد يكون قادرا قبل الفعل ومعه، ماشي، والله هو خالق العلم بالشيء للعبد وهمه وبه واقتداره عليه. طبعا هذا لا شك فيه ان القدره مخلوقه والاراده مخلوقه. فانه يجب على العبد رد الامور كلها الى الله والتبري من الحول والقوه اليه، وان يسال ربه في اموره كلها. قال ابن بطال فقه هذا الحديث انه يجب على المؤمن رد الامور كلها الى الله وصرف ازمتها والتبرؤ من الحول والقوه اليه، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه فعلا. وسر القضاء والقدر في لا حول ولا قوة إلا بالله. انت احنا ما بنقولش لا حول ولا قوة إلا لله بس، احنا بنقول هي لله وإلا بالله. ليه بالله دي؟ علشان البه دي بتدل ان انت ليك قوة بس ايه مش من نفسك، ليه استقدرك بايه بقدرتك، استخيرك بعلمك، استقدرك بقدرتك. فإن الإنسان له قدرة وإرادة بس مش منه، بس هي مخلوقة فيه ويحتاج إلى ربه لحظة طرف في كل لحظة وطرف. يقول وينبغي له أن لا يروم شيئا من دقيق الأمور وجليلها حتى يستخير الله فيه ويسأله أن يحمله فيه على الخير ويصرف عنه الشر، إذعانا بالافتقار إليه في كل أمر والتزاما لذلة العبودية له وتبركا باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الاستخارة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن لشدة حاجتهم إلى الاستخارة في الحالات كلها كشدة حاجتهم إلى القراءة في كل الصلوات. وفي هذا الحديث حجة على القدرية الذين يزعمون أن الله تعالى لا يخلق الشر. ابن القيم لما جه يحل المشكلة دي، الشر ليس إليك، قال حكاية الشر العدمي، وإن العدم ليس شيئا حتى يحتاج إلى خالق، وده كلام غير صحيح. خلق عين معدومة الخير هو خلق للشر، والنسبة ان القضاء والقدر يقال فيه كما قال مثلا نؤمن بالقدر خيره وشره، اي قدر الله الشر، والتقدير ده يشمل وتأدبا ما ينفعش نقول قدر الله الشر بس، نقول قدر الله الخير والايه والشر. لكن بتكلم في الجزء اللي فيه الخلاف، يعني ان الشر مقدر نعم ضمن المجموع، والتقدير ده بيشمل الإرادة والخلق. طب استنى هقولها لك. فعشان كده ان هو يقول ان الشر في النهايه مرده الى العدم، وده بيفسر بيه والشر ليس اليك، ده تفسير غير صحيح غير كافي يعني. لان زي ما قلنا خلق اعيانا، هو عز وجل خلقها، والاعيان دي لم يجعل فيها الخير اللي هو اعدمها من الخير، فهذا خلق للشر فيها لا شك في ذلك. وبيترتب عليها بقى الافعال الشر ليست العدمية الوجودية، يعني واحد قتل واحد هو ده مرده الى انه خلقت نفسه بلا رحمة، لم يخلق فيه الرحمة، فعشان كده تجرأ وعمل ايه وقتل. لكن ده شر ما وجود يهو، ده قتل واحد. المسألة دي مسألة يعني عقلية مجردة، عشان كده قلنا ان خلق اعيانا عديمة الخير هو خلق للشر، والشر الوجودي ترتب عليها، مش ان الشر العدمي بس هو المرد الى العدم. طب ما معنى ايه الشر ليس اليك؟ الجزء الحق اللي قالوا المعتزله فيه نقبله، اللي هو لا يتقرب به اليه، بس هو مش كافي، لا ينسب الى الله على جهه الفعل والوصف. صح، خلقه للشر ليس بشر، فعله ليس هو الشر، الشر من خلقه من مخلوقاته ومفعولاته وليس من فعله. مهو الشيطان ده مخلوق، ده وجود يهو، خلق نفسا فيها الشرور، وده لكن بنقول ان خلقه للشر ليس شرا. ولذلك ما يقولش ان الله يفعل الشر، الله يخلق ويقدر الشر كما يقدر الخير. ايوه، هي بتاعت بقى ان ايه، ما اصابك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك، يعني انت فعلتها. وهذا قل كل من عند الله اللي قبلها خلقا وايجادا، كل من عند الله، الحسنات والسيئات من الله اللي هو الخير الرخاء والشدة، كل ذلك من خلق الله وايجاده، وان كان باسباب، فمن اسباب الشر راجعة، اسباب الشر فعلا وكسبا راجع الى العبد، واما خلقا وايجادا فمن الله. وخلقه للشر في اعيان عدما ووجودا هو خير منه عز وجل، يحمد عليه عز وجل، والله فعلا امر لا شك في ذلك. اللي يقعد يتامل الشرور ترتب عليها خيرات قد ايه ومحبوبات لله قد ايه، ما كانش ممكن تحصل الا لو وجدت الشرور دي، لازم يقول والشر ليس اليك. يقول في هذا الحديث حجة على القدرية، الذي طبعا ده من اوضح الحجج الحديث ده، ليه؟ لانه بيقول ان كنت تعلم هذا الامر ايه شرا لي، مش كده؟ اللهم ان كنت تعلمه، او ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي. يقول تعالى الله عما يفترون، ردوا على حجة على القدرية الذين يزعمون أن الله تعالى لا يخلق الشر، تعالى الله عما يفترون، وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله تعالى هو المالك للشر والخالق له، إذ هو المدعو لصرفه عن العبد، ومحال أن يسأله العبد أن يصرف عنه ما يملكه العبد من نفسه وما يقدر على اختراعه دون تقدير الله عليه، ومحال أن يسأله ما هو خارج عن ملكه. قال ابن حجر واستدل به على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لأنه لو كان كذلك لاكتفى بقوله إن كنت تعلم أنه خير لي، لاكتفى عن قولي وإن كنت تعلم أنه شر لي، لأنه إذا لم يكن خيرا فهو شر، وفيه نظر لاحتمال وجود الواسطة، الدرجة اللي بين الاثنين. هو جمهور الأصولين على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإيه الضد بتاعه؟ الذي يشغل نفسا حيز في نفس الوقت، وإلا مع الضد يعني مع المضادة، وإلا فلو في هناك بدائل أخرى يبقى ليست، عشان كده حكيت الواسطة دي. الأمر بالطمأنينة في الركوع نهي عن عدمها، أو نهي عن النقر في الصلاة، نقر الركوع والسجود، يبقى يتقال اللي ما اطمأنش صلاتك بطلة. ليه؟ مش بس انت عملت محرم، عشان الامر بالشيء نهي عن ايه؟ عن ضد، والنهي ده في شيء من لازم للشيء يبقى يقتضي الفساد. ادي استعمال القاعدة بتاعت الامر بالشيء نهي عن ضد. قال: واختلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة. فقال ابن عبد السلام: يفعل ما اتفق، اي حاجة يعني اللي اتفقنه. ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن سعود في اخره: ثم يعزم. واول الحديث: اذا اراد احدكم امرا فليقل. قال النووي في الاذكار: يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره. ويستدل له بحديث انس عند ابن السني: اذا هممت بامر فاستخر ربك سبعا ثم انظر الى الذي يسبق الى في قلبك فان فيه الخير. حديث ضعيف هذا، لو ثبت لكان هو المعتمد، لكن سنده واهم جدا. والمعتمد انه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخاره. والى ذلك الاشاره بقوله في اخر حديث ابي سعيد: ولا حول ولا قوه الا بالله. هو الصحيح في هذا الامر ان يعيد النظر في الامر من جهه الاسباب الظاهره والعلم الظاهر، وليس انه يغلق البحث ويفعل اول ما يخطر على قلبه او ما كان ينشرح له به صدره لانه كان له فيه هوى. انشراح الصدر ده انه مستريح للحاجه الفلانيه، او واحد مستني رؤيه. لا، ده انت تنظر للامر بقى باتخاذ الاسباب، تاخذ بالاسباب مره ثانيه، تقعد تقيس بقى، لان احنا امرنا بالاخذ بالاسباب. استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. ننفذ بقى ايه؟ احرص على ما ينفعك. بعد الاستخارة تنفذ، احرص على ما ينفعك، تدور اسباب النفع الظاهر واسباب الضرر الظاهر. ايه؟ كمان يعني. هو الاستخارة في الجواز بس؟ الاستخارة في القرارات المصيرية اهم واخطر. فالواحد يبدأ يعمل ايه؟ يستخير ربنا سبحانه وتعالى وينظر في الاسباب الظاهرة، يوم يوفق باذن الله. وماله المشاورة دي مقبول بيها في حاجة تانية، لكن مش هو يقول مثلا ايه اول واحد هقابله استشيره اللي هيقول لي عليه هعمله، لا ما يلزمش. او ان انا هقعد كده واشوف ايه اللي قلبي مستريح له. هو زي ما اقول لك كده، الجوازة دي مثلا يقول ايه سلبياتها، ايه ايجابياتها، العقد اللي هعمله، القرار اللي هتخذه، هقول كده ولا مش هقول كده، يقعد يحسبها بقى بمقتضى ايه؟ الادلة، الأدلة الشرعية في الموازنات والأدلة الحسية الواقعية في الواقع، وينظر ذلك. لا، المرأة دي ذات دين، هي مش حلوة قوي معلش، بس دينها أحسن من إيه؟ من شكلها مثلا. يقوم يقول ولما بص لها لقى في درجة من القبول، خلاص يبقى يتوكل على الله. مش لازم بقى يلاقيها اتحولت في عينه إلى ملكة جمال يقول هو دي نتيجة الاستخارة. لسه برضو في حتة مش عاجباه فيها يقول بس خلاص مع السلامة، يبقى هو ما استخرش. وأنا كده نعم يستأنس بالمنامات، بس مش هي المنام، نعم مش هي التي يفصل بناء عليها. لأن احرص على ما ينفعك، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الايه؟ على المنام. يعني انت شفت منام وأولته انك انت ما تعملش الموضوع، وانت شايف ان فيه نفع وان فيه مصلحة وفيه خير للدين والدنيا، فانت بتدور على المنافع والمصالح اللي في ايه؟ مش بتقول في ديني وايه ومعاشي وعاقبة امري. انت دي هي فقه المآلات، مش كده؟ والدين مقدم على الايه؟ على المعاش، على الدنيا، على امور الحياة، ولكن بتدور على المصالح في الثلاث حاجات دي، وتحسب بقى الامر على ما توفق، وانت ستوفق طالما استخرت، كنت صادقا في الاستخارة. بل الصح بمجرد التفكير في الموضوع، اذا هم احدكم بالامر يصلي، مش ان هو يقعد ياخد بالاسباب الاول لغايه ما يلاقي نفسه ماشي في اتجاه معين، يقوم يبقى من الصعب ان هو يكون مستخير. قال النووي في الاذكار، خلاص دي خلصنا. قال العيني: ويسمي أن يعين حاجته، مثل أن يقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر من السفر أو التزوج أو نحو ذلك. قال: ذكر ما يستفاد منه استحباب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور بعدها في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أما ما هو معروف خيره كالعبادات وصنائع المعروف فلا حاجة للاستخارة فيها. نعم، قد يستخار في الإتيان بالعبادة في وقت مخصوص كالحج مثلا في هذه السنة لاحتمال عدو أو فتنة أو حصر عن الحج، وكذلك يحسن أن يستخار في النهي عن المنكر كشخص متمرد عات يخشى بنهيه حصول ضرر عظيم عام أو خاص. يعني في الخير والشر المزدحمان استخارة، والحسنات المتعارضة استخارة، والسيئات المجتمعة استخارة. فهمتم؟ يعني ننزل المظاهرات عشان ننصر المظلوم ولا هنتظلم اكتر في الموضوع؟ انت قلت خلاص، بس المهم انها دي محتاجة ايه؟ استخارة. والله انا فاكر المرة اللي قررنا فيها الموضوع بتاع انا ما اخدناش القرار الا بعد استخارة يوم 1/7، لان الامر موازنات فعلا. ما انت فيه انت هتعمل ايه؟ ان همشي في انهي سكة؟ الامر مش حسنات محضة وسيئات محضة، ومترتب عليها حاجات كتير. ولذلك بنقول لما الحسنات والسيئات تجتمع والسيئات تجتمع والحسنات تتزاحم برضو، يبقى السيئات المزدحمة دي اللي معناها ايه؟ المتعارضة، ان انت ما انتش عارف انت لازم هتعمل واحدة منهم، يا اما تسيب غيرك يعملها علشان تدفع واحدة سيئة. فالموازنة دي مبنية على فقه مآلات وتوقعات، ودي مبنية على معرفة موازين الأمور في الشرع أولا، وإلا فالخلل فيها في الموازنات الشرعية هتقود إلى خلل خطأ خطير جدا في المواقف اللي هتتخذها. فإذا الاستخارة في مثل هذه الأشياء ده من أعظم الأمور أهمية، رغم أن بعضها زي بقول عبادة، هيعمل أنهي عبادة من عبادتين؟ هروح مثلا أروح ورا الجنازة ولا أحضر درس العلم؟ ما هو ده خيرين. لو أنا رحت الجنازة مش هحضر ليه الدرس، ولو وهكذا في مسألة إيه تدافع الشرور، أعمل إيه؟ أسيب دول اللي هم قد يظلمهم بس هم اللي تسببوا في ذلك وهم اللي عملوا وهم اللي عملوا وهم اللي عملوا، ولا أخش وغلب على ظني إن هو إيه؟ ان هتظلم انا كمان وهزود الظلم وهضيع الدعوة، ومصلحة الدين مقدمة على مصلحة بل مصلحة الدين والدماء ونحو ذلك. يبقى الامر ده بيحتاج الى يبقى يصح في الاستخارة مع انه شرور، بس تختار اخفهم. من ده الاصل لما يكون مفيش تزاحم، زي ما قلتك في طاعتين متزاحمتين، صلاة الجنازة ولا الدرس. ما هو انواع من الدروس، يعني ما هو في انواع. يعني لو انا عندي درس وجت جنازة خالي ولا عمي ولا شخص له حق علي، والدرس ده اقدر اديه بعد كده ولا اقدر اخده بعد كده، ولا درس قراءات مثلا ولا درس مصطلح مثلا يعني، ومش كل اللي احنا بناخده دلوقتي من ضمن فرض العين، هتلاقي جزء من الدرس فرض عين وجزء ايه زي العقيدة مثلا الصحيحة، هيبقى جزء فرض ايه وجزء تاني فرض ايه كفاية وجزء مستحب. بس الاجزاء العقدية اللي في الموضوع دي من ضمن الاركان، من ضمن عقيدة القضاء والقدر التي هي ركن اركان الايمان. اصل المسألة فعلا قضية صلاة الاستخارة مستحبة، ولكن في اشياء في اثناء لا يخلو شيء من ذلك. ففي ممكن تبقى اجابة سؤال متضمن لواجب من الواجبات ومحرم من المحرمات، يبقى الكلام ليه؟ لا، الشورى من الأخذ بالأسباب. يعني احنا قلنا ما يستخير ويأخذ بالإيه؟ بالأسباب، ويحرص على ما ينفع، ومن ضمن الحرص على ما ينفع استخراج الرأي بالشورى. قال: وإن كان جاء في الحديث يقول: وكذلك يحسن أن يستخار في النهي عن المنكر كشخص متمرد عات يخشى بنهيه حصول ضرر عظيم عام أو خاص. وإن كان جاء في الحديث إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لكن إن خشي ضررا عاما للمسلمين فلا ينكر، وإن خشي على نفسه فله الإنكار ولكن يسقط الوجوب. المقصود من الجهاد دائما إعلاء الدين، لذلك خشيته على نفسه بس تسقط الوجوب ويبقى الجواز والاستحباب إذا كان في ذلك إظهار للدين. وأما إذا كان ترتب عليه من الضرر العام زي ما انت شايف، زي ما قال قبلها انه هو ممكن يترتب عليه أذى في عموم المسلمين، أو يترتب عليه ضرر له هو من غير ظهور للدين بأي درجة، ولا أن حد هيسمع بالكلمة دي. ده وارد جدا يكون في إذهاب الضرر عن نفسه، زي ما أقول واحد مغلق عليه مع واحد مجرم منافق زنديق أو كافر وهو عارف كده، وكل لما يقول له حاجة يروح جاي معذبه زيادة من غير بقى ما يظهر للناس مصلحة كلمة حق عند سلطان جائر. ما معنى كده؟ يبقى في الحالة دي يلزمه أحيانا أن يسكت ليمنع انتهاك حرمته وعرضه مثلا. يعني هو بيعذبه مثلا مع أنه بيسيبه يصلي، فلو هو قاعد كل شوية يقرفه بالكلام هيخليه ما يصليش، ماشي كده؟ يكتفه تكتيفه، هيخليه مثلا يعني يكتفه تمنعه من كده، هينتهك عرضه عشان يغيظه اكتر. فانت ما هو في حاجات بتحصل كده، وفي ناس بتختار كده على فكره والعياذ بالله. يبقى بيدور على ازاي يزيد الظلم، متصور هو ان مصلحه ظهور الظلم ده هيغير الناس بالايه؟ بالسمعه. وهو ممكن يكون في الحقيقة انت حرمات المسلمين مقدمة على سمعة الكافر والظالم والفاسق، لان هم بيرعوهاش. هو انت لو قلت مثلا اليهود عملوا عملوا عملوا عملوا، هو ده ما بتفرقش معاه. فانت لو تقدر تمنع اذية المسلمين، مش تخليهم هم يؤذوهم عشان نفضحهم. والظلمة كذلك، في ناس ما بتفرقش معاه. انا حرمات المسلمين اعظم بلا تردد في دينهم وفي دمائهم وأعراضهم أعظم من مصلحة فضح ظالم، صح ولا غلط؟ الموازين الشرعية ما فيش حاجة اسمها فضح الظالم تساوي إن أنا أضيع نفوس تهدر، أضيع دعوة تقام، أضيع أعراض تنتهك. لا، لا يمكن عشان أفضح واحد. ده لا أنا أقدر أستر ويقل الظلم، يبقى ده المطلوب. انا بفضح الظالم او بغتابه او كده عشان يزجره ذلك، اما اذا كان بيزوده يبقى ممنوع. الناس بتجمع احيانا بين مفاسد مجتمعة. قال: وفي قوله: فليركع ركعتين استحباب ذلك في كل وقت الا في وقت الكراهة، وكذلك عند الشافعية في الأصح، عند حنفي. هو الصحيح أن صلاة الاستخارة ليست من ذوات الأسباب، ليست من ذوات الأسباب اللي هي تفعل عند الإيه؟ عند الكراهة. ها؟ يعني إذا كان مفيش إلا ذلك أحب إلي أن أتوضأ ويصلي ركعتين، فتكون ذوات الأسباب اللي منصوص عليها. قال: هل يستحب الاستخارة في الأمر الواحد، تكرار الاستخارة في الأمر الواحد، إذا لم يظهر له وجه الصواب في الفعل أو الترك ما لم ينشرح صدره لما يفعل؟ قلت: وليستحب تكرار الصلاة والدعاء لذلك، وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبعا في عمل اليوم والليل من السنة. تقول الحديث ضعيف، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. ده اللي هو ابن حجر قال سنده واهن جدا. قال النووي: في الأذكار إسناده غريب وفيه من لا أعرفهم. قال شيخنا زين الدين: كلهم معروفون ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد، وهو إبراهيم بن البراء، والبراء هو ابن النضر ابن أنس ابن مالك، قد ذكره في الضعفاء العقيلي وابن حبان وابن عدي والأزدي. قال العقيلي: يحدث عن الثقات بالبواطيل. قال ابن حبان: شيخ كان يدور بالشام يحدث عن الثقات بالموضوعات. سبحان الله. وده مين ده؟ حفيد أنس بن مالك. بس لم ينفعه ذلك ان هو العلماء يتكلموا في شأنه. قال: لا يجوز ذكره إلا على مثل القدح فيه. قال ابن عدي: ضعيف جدا، حدث بالبواطيل، فعلى هذا فالحديث ساقط لا حجة فيه، لأنه نعم قد يستدل للتكرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا 3. قال النووي: أنه يستحب أن يقرأ في ركعتين الاستخارة في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، قد سبقه إلى ذلك الغزالي. هو ذا الغزالي هو سبب الآثار البدائية اللي عند النووي دي، مش الآثار يعني الحديث يعني، لا الأقوال دي. الغزالي كان بيتوسع في مسألة الاستحبابات دي بمجرد مناسبات. قال: فإنه ذكره في الإحياء كما ذكره النووي. قال شيخنا زين الدين: لم أجد شيء في شيء من طرق أحاديث الاستخارة تعين ما يقرأ فيهما، وقد سبق الكلام على ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.